شخص وجد بنتا صغيرة لقيطة عاشت عنده حتى الآن، وأنه ضمها في تابعيته وأعطى لها اسمه، ما حكم علاقة البنت به شرعا؟ وهل تستمر تسمية البنت بلقب العائلة؟ وهل يخبر البنت عند زواجها أنه ليس أبوها الحقيقي؟ نعم، لا بد من هذا، تنسب إليه من الولاء لأن أولياؤها ربوها وأحسنوا إليها، ولكن لا تكون بنت لك، ينسبها إلى غيره، بنت عبد الله، بنت عبد الرحمن، الناس كلهم عباد الله، عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، ولا ينسبها إليه، لأن هذا نسبها إليه قد ظنوا أنها بنت له، فترث مع أولاده وتعتبر محرما لهم، هذا لا يجوز، هذا فيه خطر عظيم. أما كن أحسن إليها وربها هذا له أجر في ذلك، لكن إذا كان ما رضعت من زوجته ولا من بناته ولا من أخواته له زواجها أجنبية إلى كبيرة النبية، ولا أولادها يتزوجوها. أما إذا كانت زوجته رضعتها لأنها وجدت صغيرة قبل الفطامع فرضعتها زوجته يكون أبا لها، أو رضعتها بنته يكون جدا لها، أو رضعتها أخته يكون خالا لها.